من يعمل جهالة؟ أربعمية وواحد وعشرين، ها؟ طبعا من يعمل جهالة يعني أكثر المسائل فيه هي مسائل فقهية، يعني كراهية الفقهاء. عقد جهالة من العقود. عقد الجعالة من العقود المرنة عند الفقهاء، ولذلك يناسب استخدام هذا العقد في الأحوال التي لا يصح أن نستخدم فيها عقد الإجارة. وش هي أركان العقد؟ ها؟ شو الصيغة؟ الإجابة والقبول. زين؟ العاقدان اللي هم عندنا هنا منهم الجاعل العامل الثالث محل العقد. دائما محل العقد، بالمناسبة الزملاء الذين يشوفون العقود أو يثبتون محل العقد هو أهم ركن في العقود، ودائما هي غالبا هو أضعف الأركان وضوحا بسبب ضعف السياق للأسف عندنا. دائما محل العقد يكون غير واضح، ودائما هو يكون محل الإشكال، وأحد الزملاء يمكن القرآن يفيدنا من الإشكالات دائما اختلاف الطرفين، يقول عطني 100,000 أشتغل فيها، ثم الرجال يفلس يقول لازم برجع هذه أساسا أنا المفروض أخياها، ويجي الثاني يدعي يقول لا المطنية مضاربة. شوف متهاوشين ومختلفين، هل هو عقد قرض ولا عقد مضاربة؟ لأن العقد عندهم وأحيانا يصيرون كاتبين عقد لكن محل العقد غير واضح. الركن الثالث محل العقد اللي هو شو؟ أو المعقود عليه اللي هو شو؟ اللي هو الجعل العمل. الجعالة في مرونة. بشكل عام العقد لا ينعقد إلا بوجود هذه الأركان الثلاثة، صح؟ نجد في عقد الجعالة ثلاثة الأركان الثلاثة هيش؟ نصفها موجود فقط. ففي عقد الجعالة يتم التسامح في القبول، وفي العاقدين يتم التسامح في تعيين عامل، وفي محل العقد يتم التسامح في العمل. شوف ثلاثة أجزاء في الأركان كلها، ومع ذلك يتم العقد ويصح العقد ويمكن استثمار هذا العقد في جملة من العقود في تطبيقات المؤسسات المالية التي تحتاج فيها أحيانا إلى عقد الجعالة، لكن ليس بالاختيار التشهدي. عقد الجعالة يختلف له آثار لازم تنتبه لها، من أبرز آثار أثران موجودة كلها في المعيار. وش الأول؟ يعني إذا اخترت عقد الجعالة أو اخترت صياغة العقد على هذا النحو، واحد أنه عقد غير الأثر الثاني العمل غير محدد. لا خاص قلنا في أثر ايوه الاستحقاق ايوه ان الجعل لا يستحق الا بتحقق النتيجه، يعني يقعد يشتغل هذا يروح يحاول يدور لك وسيط ويدور لك زبون ويشتغل يوم ويوم ثلاثه ولا يلقى احد. هل عمله حذر هذه المده؟ نعم، لان عقد الجعل عقد غير لازم، واساسا عقد الجعل اكتفاء هو في مرونه فقهيه من حيث التخفف من اركان العقد. إذا لا يستحق الجعل إلا بتحقق النتيجة، وهذا بخلاف عقد الإيجار، يعني هو يختلف عن عقد الإيجار في هذين الفرقين. هذا تقريبا أبرز أو هذا مدخل عفوا هذا مدخل لعقد الجعالة. طيب تأملوا عقد الجعالة إذا كان في إشكال. نطاق المعيار، نطاق المعيار ارجع لنطاق المعيار او ما يسمى هنا نطاق المعيار. ارجع لا شو ايوه بس كتبوا ما سحبون دي غريبه شوي. تملوا شوي. دائما نطاق المعيار دائما يجيب شيء متشابه، صح؟ يبغى ياكد لك ترى انا ما اتكلم عن هذه، ما تحس اني دخلت شوي؟ ها؟ لا عفوا؟ اي بس ليش؟ لا لا لا ما ما اتكلم عن ذولي، ذولي كويسات ما في مشكله. لا لا اتكلم عن هذا. ما تحسون انها كذا يعني واضح اشكالي؟ يعني عاده نطاق المعيار، نطاق البحث هو ان يؤكد على اخراج ما يشبهه. طبعا احنا ايش علاقه عقد الصيانه بعقد الجهاد؟ هذا لا يتناول المعيار. ها؟ هو يقول لا يتناول المعيار عقد الصيانه. طب ورا ما قال ولا يتناول المعيار عقد المساقات. وراك يا شيخ. سم. وبالتالي قد يتعطل وقد لا يتعطل. جميل، النص إجابة. يعني في شرط بين عقد السيارة وعقد الجهاد من أجل استحقاق الأجر بعد الجهاد. أتراجع لكم قريبا. من التخريجات الفقهية لعقد السيارة عقد الجهاد. ترى هذا أيضا هذه فكرة بحثية مناسبة. ترى عقد السيارة يحتاج إلى بحث. لا يوجد معيار له. ممكن إذا أحد منكم نشيط يرفع مقترح لأمانة الهيئة بإعداد معيار في هذا الجزء. وأيضا لا يوجد قرار، قرار المجمع فيه قرار في الصيانة، لكن أجل جملة من المسائل الشائكة في عقد الصيانة. فبعض التخريجات الفقهية تخرج هذه المسائل المشكلة على عقد الجعالة، وبعضهم يخرجها على عقد الحراسة. ويأخذ النص لابن تيمية في تضمين الحراس. يعني إذا أحد يدور بحث قد يناسب عقد الصيانة. سم؟ طيب، من المسائل المشهورة في عقد الجعالة، طبعا هي ليست الجعالة تحديدا، ولكن يعني أيضا هذا قد يكون محل بحث. مو هو عقد غير لازم؟ هل يجوز أن يشترط الطرفان أن يكون عقدا لازما؟ هذا عنوان مناسب ترى، وفي بحث يعني تحتاج انك تطلع عليه وتتاكد من الاضافه اللي فيه. حكم قلب العقد اللازم الى جائز بالشرط، والعكس حكم قلب العقد الجائز الى لازم بالشرط. شوف فقره 4-1 اخر سطر. اللي عنده مايك يقرا لو سمحتوا. 4-1 اخر سطر. وإذا تعهد العامل بعدم الفسخ خلال مدة معينة فعليه الوفاء. فأجاز المعيار أن يكون عقد الجعالة لازما بالشرط، وكرر مثل هذا المعنى في معيار آخر، معيار المضاربة. مع المعيار المضاربة الأصل عقد المضاربة الأصل فيه شو؟ الأصل فيه الجواز، إلا إذا اتفق الطرفان على تحديد مدة، وهذا مأخوذ من قرار للمجمع يوم معيار المضاربة. طيب شوفوا 5-1 العبارة اللي في النص 5-1 ولا يشترط كون العامل معينا اللي هو هذا. ها شفت التخفف فيه؟ طيب شوف 5-2 الصيغة آخر كلمتين ولا يشترط قبول العامل. شوفوا معناه الحين عقد العقد معناه من الأركان. طيب شوف 5-3-1-4 5-3-1-4 مع جهالة العمل. شفت أثر في الأركان؟ يعني ثلاثة الأركان الثلاثة لا يوجد في كل منها إلا القسم الأول منه، ومع ذلك صح العقد. فعقد الجعالة فيه هذه المرونة، فتحتاجه أحيانا عند اختلال أحد أركان العقد في بعض التعاملات. طيب 6 ترى مهمة أيضا في الفسخ للجعالة. أحيانا يكون لازما إذا شرع العامل في العمل. إذا شرع العامل في العمل لزم الجاعل، لأن خلاص بدأ في العمل الآن. شوف 7 هذا اللي قلت لكم أنه ليس اختيارا بالتشهي، لازم تتحمل الآثار المترتبة على اختيارك لعقد الجعالة. مين مسألة تختار الجعالة وبس، لا لازم تتأكد من الآثار المترتبة عليها. شوف تتميز الجعالة عن الجارة بأمور. 7-1 وشو؟ اللي هو هذا. عفوا؟ 7-1 اللي هو هذا. صح؟ طيب 7-2 اللي هو هذا 7-4 لا أيوة لا أحسن لا لا 7-4 هذا اللي هو ركن العقلاني. طيب بقي لنا أثرين اللي هو شو اللي هو 7-3 و7-5 اللي هو الأثرين دول أنه عقد غير لازم وأن استحقاق الجعل يتوقف على إنجاز العمل. وش أمر التطبيقات الجعالة؟ طبعا يعني في المؤسسات المالية يعني الذي وقفت عليه فقط في تحصيل الديون، وبقية التطبيقات ليست في مؤسسات مالية إلا إن قيل أن السمسرة ترتبط بها يعني بوجه آخر، لكن على كل حال يعني وجود معيار بهذا الاسم مهم. تحصيل الديون كيف؟ يجي مكتب تحصيل الشركة عندها ديون مشكوك في تحصيلها، بعضها شطبت الديون وبعضها ديون معدومة إلى آخره. يقول كم مليونية؟ قالوا مليونيتي اللي على الناس مليون، مجموعة مليون، شركة تمويل صغيرة وعندها مليون تعثرت ما أقدر أعطيها. فيقول المكتب التحصيل هذه أسمائهم وهذه العقود ها وهذه عناوينهم، أي مبلغ تجيبه لك 20% منه، واضح؟ ها؟ هذه باختصار عقد الجعالة. طيب مكتب التحصيل اشتغل 4 شهور ما جاب ولا أحد، 4 شهور وعنده 4 موظفين وكل يوم يروح المحكمة ويتصل، واضح؟ والعمل مجهود مو واضح، ما تدري إلى متى ستستطيع أن تحصل هذه الديون. فعقد الجعالة عادة ما يتم استخدامه في عقد تحصيل الديون. سم على الأجرة جعل ها؟ لا جعل معلوم لك 20% من كل مبلغ تجيبه لي، تجيب لي 100,000 لك 20,000، تجيب 100 ريال لك 20 ريال، لا المبلغ معلوم العوض معلوم. في 5-3-1-3 سم نرجع؟ لا إذا انتهت المدة وقد أنجز العامل ما ينتفع به الجاعل فله أجرة المثل. نعم عفوا خلي معك بس لو سمحت عيد الرقم 5-3-1-3 فله أجرة مثل 5-3-1-3 أيوة أشكال فله أجرة مثل إذا أنجز بعض ما يستفيد منه. نعم حدد له مدة وقال من بنى لي هذا الجدار بنى كذا في خلال 5 ساعات، انتهت 5 ساعات وقد أنجز 3/4 الجدار، فهنا قال يقول يستحق إن كان ما تم إنجازه يمكن الانتفاع به. يعني 8-3 ما أدري إذا كانت موجودة، لكن هذه بعض المكاتب تمتهن مثل هذه المهنة، يكون لهم علاقة بالبنوك شركات التمويل، يروحون بعض التجار اللي يكون عندهم مشكلة بالحصول على التمويل، تعرفون أنتم الموافقات الائتمانية تحتاج إلى بعض الاشتراطات والإجراءات، هذه المكاتب بحكم خبرتها في البنوك وبحكم معارفها تستخدم هذه تمتهن هذه المهنة، يقول خلاص أنا بضبط قوائمك المالية وبضبط سجلك الائتماني وبضبط عقودك وأحاول أجيب لك تمويل، يعني أنك تكون مقبول موافق عليك ائتمانيا من البنك. يقول بس ترى إذا جبت لك موافقة لي من مبلغ التمويل 3% هي واحد كاتب، وهذه ممارسة موجودة في السوق يعني من المكاتب، فيمكن تم إدخالها لأن له علاقة يعني بوجه أو بآخر بالمؤسسات التمويلية. أتكلم عن التمويل على المعادن وكيف الاكتشافات والاختراعات.